يقول الإمام العراقي رحمه الله فيما نظمه في أمر التابعين، قال: وقد يعد في الطباق التابع في تابعيهم، إذ يكون الشائع الحمل عنهم كأبي الزناد، والعكس جاء وهو ذو فساد. وقد يعد تابعيا صاحب كابن مقرن ومن يقارب. هذه الأبيات ختم بها الحافظ العراقي الكلام عن التابعين، وبعد أن بينا أن التابعين هم الذين لقوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وماتوا على ذلك، ثم تحدث عن أفضلهم، فبين أن جمهور أهل العلم على أن أفضل التابعين سعيد بن المسيب، لكنه رحمه الله رجح أن أفضل التابعين إنما هو أويس القرني لورود النص في ذلك، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير التابعين، وحاول أن يجمع بين الرأيين فقال: أما الخيرية يعني من حيث الخيرية فأويس، ومن حيث العلم فسعيد بن المسيب. ثم بين أن الأفضلية لا ينبغي أن تؤخذ على الإطلاق، وإنما يقال أفضل التابعين منسوبا إلى جهة، كأن يقال أفضل التابعين في المدينة سعيد بن المسيب، وأفضلهم في الكوفة فلان، وأفضلهم في البصرة الحسن، وهكذا. ثم تحدث رحمه الله عن أن التابعين طبقات، قسمهم أهل العلم طبقات، فمنهم من جعلهم 3 طبقات، ومنهم من جعلهم 4 طبقات، ومنهم من جعلهم أكثر من ذلك، حيث قسمهم إلى 12 طبقة. كل هذا سبق أن استعرضناه في دروس ماضية، وانتهى بنا الكلام عند مسألة أراد أن ينبه عليها الحافظ العراقي. قال: إن بعض الذين كتبوا في التابعين وقعوا في وهم وخطأ، وهذا الوهم والخطأ نتيجة اشتباه، حيث سموا بعض تابعي التابعين ذكروهم في التابعين، وأتباع التابعين هم الذين شاهدوا التابعين ولم يروا الصحابة، وهؤلاء طبقة تأتي بعد طبقة التابعين. فبعض من كتب في التابعين أدرج فيهم أتباع التابعين، أدرج فيهم أتباع التابعين بدلا من أن يذكرهم في طبقاتهم. والسبب في ذلك هو أن هؤلاء أتباع التابعين رووا عن الصحابة لكن الرواية منقطعة، أسقطوا التابعين ورووها عن الصحابي، فظن من جمع التابعين أنهم يروون عن الصحابة فهم إذا من التابعين، والواقع أنهم لم يشاهدوا الصحابة وإنما رووا عن التابعين. وقد حدث ذلك أيضا على سبيل الخطأ، حيث إن بعض من كتب في التابعين جعل منهم بعض الصحابة، يعني ذكر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التابعين، وهذا على سبيل الوهم والخطأ. لأنه رأى رواية هؤلاء الصحابة عن صحابة آخرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر شائع أن يروي الصحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبرة في إثبات الصحبة إنما هي اللقاء والرؤية وليس الرواية. ولما كانت رواياتهم أو جلها عن الصحابة ظنهم من التابعين فأوردهم في التابعين. وهكذا من روى من التابعين عن بعضهم فإن التابعين يروي بعضهم عن بعض. وقد تتبع علماء الحديث رواية التابعين بعضهم عن بعض فوجدوا أن عددا كبير من الأحاديث يرويها التابعي عن تابعي، وأكثر ما روي يعني ما روى التابعي عن التابعي عن التابعي عن التابعي 6 من الرواة كلهم من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وكثيرا ما يكون تابعيان يرويان بعضهم عن بعض أو 3، فهذا شائع في الحديث، لكن أكثر ما وجد رواية 6 بعضهم عن بعض. فهؤلاء الذين يروون أو جل روايتهم عن التابعين وكانوا قد شاهدوا ورأوا بعض الصحابة رضوان الله عليهم فهؤلاء يعدوا من التابعين وليسوا من أتباع التابعين. هذا ما أراد أن ينبه عليه الحافظ العراقي في قوله وقد يعد في الطباق التابع في تابعيهم، يعني في تابع التابعين، إذ يكون الشائع يعني في رواياته، ولذلك قال إذ يكون الشائع الحمل عنهم، ومعنى الحمل يعني الرواية عن التابعين، حيث إن التابع يروي عن مثله الحمل عنهم. ثم ضرب لنا مثلا بأبي الزناد، قال كأبي الزناد عد في أتباع التابعين وهو في واقعه من التابعين، لأنه رأى عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أنس بن مالك ورأى عبد الله بن عمر ورأى غيرهما، أدخل على جابر بن عبد الله، وهؤلاء كلهم من الصحابة. وقد سبق أن عرفنا التابعي بأنه من لقي أو لاقى الصحابي يسمى التابع. قال والعكس جاء وهو ذو فساد، أي وقد وقع أيضا وهم من بعض الرواة حيث اعتبروا بعض أتباع التابعين من التابعين توهما منهم أنهم رووا عن الصحابة، والواقع أنهم لم يرووا عن الصحابة. فالخطأ أن نعد التابعي من أتباع التابعين وأن نعد تابع التابعي من التابعين، لأن هذا يؤدي إلى أن يتغير الحكم في الروايات. فإذا روينا الخبر عن تابعي عن تابعي وتوهمنا أنه من أتباع التابعين فهذا قد يؤدي إلى قبول بعض الأحاديث المنقطعة والتي يسميها الفقهاء بالمرسلة. وقد يكون العكس حيث نعد الرواية من باب المزيد في متصل الأسانيد وهي في واقعها لا مزيد فيها. لذلك حرص علماء الحديث أن يعرفوا بهذه المسائل وأن يكشفوا عن هوية كل راوي، وهل هو من التابعين أو من أتباع التابعين. يقول الحمل عنهم كأبي الزناد والعكس جاء وهو ذو فساد، يعني وهو قول فاسد حيث يحكم على تابع التابعي بأنه تابعي. بعد أن نظم هذا المعنى نثره رحمه الله بقوله أي قد يعد من عد يعد من صنف في الطبقات، في طبقات التابعين أو في طبقات الرواة. ومن هؤلاء الإمام ابن سعد ألف كتابه على الطبقات وسماه بالطبقات الكبرى، ومثله أيضا خليفة بن خياط فإن له كتاب الطبقات، طبقات الطبقات لخليفة بن خياط، يعني طبقات الرواة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وقد عرفنا أن العلماء يجعلون الصحابة طبقة واحدة، وبعضهم كابن سعد يقسمهم طبقات، لكن الحكم فيهم واحد، لا يختلف الحكم باختلاف الطبقة، بخلاف التابعين فإن طبقاتهم تتفاوت، حيث إن رواية بعضهم عن الصحابة تعد منقطعة مرسلة، لأنهم لم يرووا عن الصحابة وإنما رووا عمن دونهم، لكن سموا وعدوا في التابعين لمشاهدتهم ولقيهم الصحابة رضوان الله عليهم. قال أي قد يعد من صنف في الطبقات بعض التابعين في أتباع التابعين، لكون الغالب عليه والشائع عنه، لكون الغالب عليه والشائع عنه روايته عن التابعين وحمله عنهم. قال كأبي الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان. قال خليفة بن خياط أي في كتابه الطبقات عددهم عند الناس في أتباع التابعين، يعني عداده كثير من المؤلفين يعدونه في أتباع التابعين. قال عددهم عند الناس في أتباع التابعين وقد لقوا الصحابة، يعني وهم قد لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا سموا بالتابعين وذكروا في التابعين. قال منهم أبو الزناد قد لقي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأنس بن مالك وأبا أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء كل من الصحابة ولقيهم أبو الزناد، ولذلك يعتبر ويعد من التابعين. وقال الحاكم أي ذي كتابه معرفة علوم الحديث نحوه، أي نحو ما قال خليفة بن خياط، وزاد في الكلام عن أبي الزناد أنه أدخل على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فإذا هو من التابعين. وقال العجلي تابعي ثقة، يعني في تعريفه بأبي الزناد في كتابه الثقات للعجلي، قال تابعي ثقة سمع من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال وذكره مسلم في الطبقة الثالثة من التابعين، فإن مسلم ألف كتاب في الطبقات، طبقات التابعين، وذكر منهم أبا الزناد عبد الله بن ذكوان. والطبقة طبقة التابعين والطبقة الثالثة في الغالب هي طبقة صغار التابعين. وكذا ذكره ابن حبان في طبقة التابعين من كتابه المسمى بالثقات. ابن حبان له كتاب اسمه الثقات من المحدثين، ذكر فيه التابعين فسمى عبد الله بن ذكوان منهم. قال ومثل الحاكم أيضا، أي وضرب الحاكم مثلا بشخص هو من التابعين لكنه يذكر في أتباع التابعين على سبيل الخطأ، وهو موسى بن عقبة. قال وقد أدرك أنس بن مالك وأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص. قال ابن حبان إنه أدرك عبد الله بن عمر وسهل بن سعد. ثم قال: وقولي والعكس جاء، أو وقد عد بعضهم في التابعين من هو من أتباع التابعين. قال: وذلك صنيع فاسد وخطأ ممن صنعه. قال الحاكم: طبقة تعد في التابعين ولم يصح سماع أحد منهم من الصحابة. قال: منهم إبراهيم بن سويد النخعي ولم يدرك أحدا من الصحابة، فهو من أتباع التابعين، ومن عده في التابعين قد أخطأ لأنه توهم أنه إبراهيم بن يزيد النخعي. احنا عندنا راويان: إبراهيم بن يزيد النخعي هذا الإمام المشهور عند علماء الحنفية هو من صغار التابعين، أدرك عددا من الصحابة وإن لم يسمع منهم فهو من التابعين. وأما من اسمه إبراهيم ابن سعيد النخعي فهذا لم يكن من التابعين، وإنما هو من أتباع التابعين. ولذلك اشتبه بعضهم إبراهيم بن سويد النخعي. قال: ولم يدرك أحدا من الصحابة. قال: وليس هذا بإبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه، خاصة هو من فقهاء أهل الكوفة ويعد من شيوخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإن حماد بن أبي سليمان تتلمذ على إبراهيم بن يزيد النخعي، وحماد كان شيخا لأبي حنيفة. وكذلك بكير ابن أبي السمير أيضا عد من التابعين وهو من أتباع التابعين، وعد من التابعين على سبيل الخطأ. قال: لم يصح له عن أنس الرواية، إنما أسقط قتادة من الوسط، يعني هو كان يروي عن قتادة عن أنس فحذف وأسقط قتادة وروى عن أنس مباشرة ولم يدركه، فهذا من الحديث المنقطع، هذا من الحديث المنقطع. قال: قلت هو بفتح السين وكسر الميم بكير ابن أبي السميط، يعني الاسم مكبر وليس مصغرا، بكير ابن أبي السميط. كذا ضبطه ابن ماكولة، أي في كتابه الأكمال، كما ضبطه ابن ماكولة وغيره. قال الحاكم: وبكير بن عبد الله بن الأشج لم يثبت سماعه من عبد الله بن الحارث بن جزع، وإنما روايته عن التابعين، يعني فهو من أتباع التابعين وليس من التابعين، ومن عده في التابعين فقد أخطأ. وبكير بن عبد الله بن الأشج لم يثبت سماعه من عبد الله بن الحارث بن جزء، وإنما روايته عن التابعين. قال: وثابت بن عجلان الأنصاري، أي هكذا عد في التابعين وهو ليس منهم، لم يصح سماعه من ابن عباس، إنما يروي عن عطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: وسعيد بن عبد الرحمن الرقاشي وأخوه واصل أبو حرة، قال: لم يثبت سماع واحد منهما عن أنس. انتهى كلامه، يعني الحاكم، انتهى كلام الحاكم. لكن تعقب الحافظ العراقي الحاكم في بعض من سماه، حيث أثبت لهم أنهم من التابعين وليسوا من أتباع التابعين. هذا ما أشار إليه بقوله إنما روايته عن التابعين. نعم، أما إبراهيم بن يزيد فمن التابعين، وأما إبراهيم بن سويد فأخطأ من عده من التابعين، هو من أتباع التابعين. يقول الحافظ، يقول الحافظ العراقي معلقا متعقبا الحاكمة، قال: قلت قد روى عن السائب بن يزيد، قلت وفيه نظر، يعني وفي كلام الحاكم نظر من وجوه. الوجه الأول قوله في بكير بن الأشج، بكير بن عبد الله بن الأشج، إنما رواياته عن التابعين، هكذا قال الحاكم، يعني أنزله من طبقة التابعين إلى من بعده. يقول: قلت قد روى عن السائب بن يزيد وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف ومحمود بن لبيب، وهؤلاء كلهم من الصحابة، وروايته عنهم تدل على أنه تابعي وليس من أتباع التابعين. فهذا فيه رد من الحافظ العراقي على الحاكم، كما ذكره المزي وغيره. وقد يقول قائل: أين يذكر المزي هذه الأسانيد، أو أين يذكر هذا القول في أن فلانا روى عن فلان كما ذكر في بكير بن عبد الله بن الأشج أنه روى عن هؤلاء النفر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم السائب بن يزيد وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف ومحمود بن لبيب. المزي يذكر هذا في كتابين مشهورين عنه، أما أولهما فكتابه تهذيب الكمال، لأنه رحمه الله اشترط أن يذكر شيوخ الراوي ويذكر تلاميذ الراوي باستقصاء، يستقصي، يحاول أن يتتبع روايات كل راوين ويذكر شيوخه وتلاميذه. أما الموضع الثاني ففي كتابه المسمى بتحفة الأشراف، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، وهذا الكتاب خصه رحمه الله بمعرفة أطراف الكتب الستة، وقد رتب هذه الأطراف على المسانيد، يعني بذكر الصحابي ثم يذكر من روى عن الصحابي، يرتبهم على حروف الهجاء، ثم يذكر من روى عن أتباع عن الراوي عن الصحابي، وهكذا إلى حيث مدار الرواية، يذكر هؤلاء على سبيل الترتيب مرتبين يعني على حروف المعجم. وهو جهد كبير بذله الإمام المزي رحمه الله، وأخرج فيه هذه الموسوعة في الحديث، وكتابه مطبوع في 12 مجلدا، اسمه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، أي أطراف أحاديث الكتب الستة. وعلق عليه الحافظ ابن حجر بكتابه المسمى بالنكت الظراف على تحفة الأشراف، وقد طبع الكتابان معا. أما الكتاب الأول وهو تهذيب الكمال في معرفة أسماء الرواة، أيضا رواة الكتب الستة، عني بذكر رواة الكتب الستة من عصر من لدن الصحابة إلى شيوخ الأئمة أو إلى الأئمة البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هؤلاء الرواة ذكر الإمام المزي ذكرهم في كتابه عند ترجمة كل راو أو كل من له ذكر في الكتب الستة، يذكر اسم الراوي ثم يبين شيوخه من روى عنهم مرتبين على حروف الهجاء، ثم يتبعهم بالرواة عنهم يعني تلاميذه يعني تلاميذهم أيضا مرتبين على حروف الهجاء. وكان للإمام المزي أيضا ميزة وهي الإشارة إلى الموضع الذي روى فيه هذا التلميذ عن الشيخ أو روى فيه هذا الراوي عن شيخه، فيشير يقول روى عنه فلان ويرمز إن كان في البخاري أو في مسلم أو في أبي داود أو في الكتب الستة. وقد حرص من طبع الكتاب على إيراد ذلك. وهذا الكتاب كتاب تهذيب الكمال طبع في 35 مجلدا. قال: قلت كما ذكره المزي وغيره وهم معدودون، يعني هؤلاء الثلاثة السائب بن يزيد وأبي أمامة أسعد بن سهل ومحمود بن لبيد معدودون في الصحابة، ولكن ذكره ابن حبان في أتباع التابعين، وكان الأولى أن يذكر هذا الراوي في التابعين. هذه الملاحظة الأولى التي لاحظها الحافظ العراقي على الحاكم. والملاحظة الثانية: قال ثابت بن عجلان روى عن أبي أمامة الباهلي وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما فيما ذكره المزي وغيره، لكن قال ابن حبان: ما أرى سماعه من أنس بصحيح، وذكره في طبقة أتباع التابعين، فينبغي أن يحول من أتباع التابعين إلى التابعين، وعد ذلك من الخطأ الذي وقع فيه ابن حبان. قال الثالث، يعني الملاحظة الثالثة أو المأخذ الثالث، قوله سعيد بن عبد الرحمن الرقاشي وأخوه واصل أبو حرة أو أبي حرة، وقد وهم الحاكم في نسبة سعيد أنه الرقاشي، يعني أن المشهور بهذه النسبة هو أبو حرة وليس سعيد ابن عبد الرحمن. قال: وقد وهم الحاكم في نسبة سعيد أنه الرقاشي وأنه أخو أبي حرة الرقاشي، وليس واحد منهما رقاشيا، وأبو حرة الرقاشي اسمه حنيفة، وأما واصل فليس بأبي حرة الرقاشي. وليس واحد منهما رقاشي وأبو حرة الرقاشي اسمه حنيفة وأما واصل فليس بأبي حرة الرقاشي. وقد وهم فيه أيضا عبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، وكتاب الكمال هذا أصله كتاب المزي، فإن أول من ألف في رواة الكتب الستة هو الإمام المقدسي، ألف كتابه المشهور باسم الكمال في معرفة الرجال. عبد الغني المقدسي، جمع فيه رواة الكتب الستة وأحاديثهم، ولذلك كان كتابه من الضخامة بمكان. فجاء الإمام المزي وهذبه في كتابه الذي سماه بتهذيب الكمال. ثم جاء الحافظ ابن حجر واختصر كتاب التهذيب في كتاب في 12 مجلدا سماه تهذيب التهذيب، والتهذيب وتهذيب التهذيب مطبوع كما قلت في 12 مجلد، لكنه اختصر كتاب التهذيب ولم يراعي الاستيعاب في ذكر الرواة، وإنما اقتصر على المشهورين منهم. وحجته في ذلك أن الاستقصاء متعذر، لأنه مهما استقصى فإنه سيأتي من يستدركه عليه، لذلك اقتصر على المشهورين. ثم إن الحافظ ابن حجر رحمه الله اختصر كتابه تهذيب التهذيب في كتاب سماه تقريب التهذيب مطبوع في مجلد، كل ذلك حرصا منهم على معرفة الرواة، خاصة رواة الكتب الستة. قال: وقد وهو فيه أيضا عبد الغني المقدسي في الكمال، فنسب واصلا أبا حرة الرقاشي. قال: وغلطه المزي، يعني في كتابه تهذيب الكمال. وقد ذكر ابن حبان في أطباع التابعين سعيد بن عبد الرحمن البصري وأخاه واصلا أبا حرة البصري، وقال أمهما برا مولاة لبني سليم. ثم قال بعد أن استدرك على الحاكم ما استدرك، قال: وقد يعد تابعيا صاحب كابني مقرن ومن يقارب. أي من الأخطاء التي وقعت أن يعد بعض الناس الصحابة في التابعين، وضرب مثلا بابني مقرن النعمان وأخوه. وقد جاء ذكر هؤلاء الإخوة أنهم ستة إخوة، وكلهم معدودون في الصحابة، ولذلك وهم العلماء من عدهم في التابعين. قال: قد يعد بعض الصحابة أو قد يعد بعض الصحابة في طبقة التابعين إما لغلط من بعض المصنفين، كما عد الحاكم في الإخوة من التابعين النعمان وسويدا ابني مقرن المزني، وهما صحابيان معروفان من جملة المهاجرين كما سيأتي في نوع الأخوة والأخوات. وإما لكون ذلك الصحابي من صغار الصحابة يقارب التابعين في كون رواياته أو في كون روايته أو غالبها عن الصحابة، كما عد مسلم في الطبقات يوسف بن عبد الله بن سلام ومحمود بن لبيد في التابعين، أي وهما في الصحابة لأنهما لقيا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين وماتوا على ذلك. وإلى هذا الإشارة بقوله: ومن يقارب، أي ومن يقارب التابعين في طبقتهم، والله أعلم. قال: وقد يعد بعض التابعين في الصحابة، وكثيرا ما يتبع ذلك وكثيرا ما يتبع ذلك في من يرسل من التابعين، وكثيرا ما يقع ذلك، أي النسخة اللي عندنا، وكثيرا ما يتبع ذلك أو يتبع ذلك، وكثيرا ما يقع ذلك في من يرسل من التابعين، كما عد محمد بن الربيع الجيزي، أو كما عد محمد بن الربيع الجيزي عبد الرحمن بن غن الأشعري في من دخل مصر من الصحابة، وهو وهم. هذا محمد بن عبد الرحيم الجيزي له كتاب خاص في الصحابة الذين دخلوا مصر، أو في الرواة من أهل مصر، فكان قد عد عبد الرحمن بن غن في الصحابة، لأن عبد الرحمن بن غن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، قال عده في من دخل مصر من الصحابة وهو وهم منه. على أن الإمام أحمد يعني ابن حنبل قد أخرج حديثه في المسند، يعني أخرج حديثه في كتابه، في كتابه المسند، على أنه من الصحابة، يعني كأن الإمام أحمد ظنه من الصحابة فأخرج حديثه على سبيل أنه مسند الله على أنه مرسل. قال وذكر ابن يونس وهو أيضا أحد من ألف في الصحابة الذين دخلوا مصر، ذكره أيضا أن له صحبة، وكذا حكى ابن مندى أي في كتابه في الصحابة عن يحيى بن بكير والليث وابن لهيعة، أي كل هؤلاء ذكروا عبد الرحمن بن غن من الصحابة الذين دخلوا مصر، وهو في حقيقته من التابعين وليس من الصحابة. قال والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال الشيخ زكريا شارح عن كلام الناظم فيما يتعلق بالتابعين، قال معرفة التابعين، قال والتابع الأكثر استعمالا، التابعي هو اللاقي. وقد مر بنا أن بعض أهل العلم قال لا بد في أن يوصف الرجل بأنه تابعي أن يصاحب ويلازم الصحابي مدة، لكن هذا القول مرجوح، واكتفينا بمجرد اللقاء وبمجرد الرؤيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على من رآه وأثنى على من رأى من رآه، واكتفى بالرؤيا، فكان ذلك كافيا ودليلا على أن التابعين ينالون الشرف، شرف هذا الاسم، بمجرد رؤيتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال والتابع الأكثر استعمالا، التابعي هو اللاقي ولو غير مميز. وهذا محل خلاف أيضا، يعني في مسألة الصحابة والتابعين، لأن كثير من العلماء اشترط في الصحابي أن يكون مميزا، وأما التابعين فلم يشترطوا في ذلك. قال بمن قد صحب أي للصحابي ولو كان يعني كل من الصحابي والتابعي أعميين، واحدا كان الصحابي أو أكثر، يعني يثبت الوصف بالتابعي بمجرد لقاء الصحابي ولو كان واحدا. سمع اللاقي منه أم لا، يعني لا يشترط السماع. قال والخطيب، يعني الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علوم الرواية، أو في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، لأن الخطيب البغدادي رحمه الله له كتب متعددة في علوم الحديث، عرف التابعي قال حده أي التابعي أن يصحب أي الصحابي، فلم يكتفي بمجرد الرؤية بل اشترط الصحبة. قال فلا يكفي اللقي عنده، يعني عند الخطيب. ثم قال والأول أصح، يعني والقول الأول وهو مجرد اللقي أصح من القول الثاني. وممن صرح بتصحيحه بأن التابعي من لقي الصحابي ابن الصلاح في كتابه المقدمة، صر فيه مقدمة ابن الصلاح، ثم بين تفاوتهم فقال وهم طباق، أي والتابع وإن كانوا يشملهم تعريف واحد لكنهم متفاوتون مختلفون من حيث الرتبة. وهم طباق قال ثلاث كما في الطبقات لمسلم، يعني إن الإمام مسلم لما ألف كتابه الطبقات جعل رواة جعل التابعين على ثلاث طبقات، وكما فيها لابن سعد وهكذا ابن سعد، وربما بلغ بها أربعا يعني في بعض الأحيان. قيل أو قال الحاكم 15 أو 15 يعني طبقة، آخرهم من لقي أنس بن مالك من أهل البصرة يعني لما صنفهم، ومن لقي عبد الله بن أبي أوفى من أهل الكوفة، ومن لقي السائب بن يزيد من أهل المدينة. قال وأولهم رواة العشرة، وقد مر بنا الكلام على هذا المعنى، يعني من روى عن العشرة المبشرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل وأبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله تعالى عنه. وتتبع أهل العلم من ينطبق عليه هذا الوصف فلم يجدوا إلا رجلا واحدا هو الذي روى عن العشرة، بل نازع بعضهم في روايته عن واحد منهم فهو لم يروي عن عبد الرحمن بن عوف. يقول أولهم وأولهم رواة كل العشرة المشهود لهم بالجنة أي الذين سمعوا منهم وهو قيس بن أبي حازم، الفرد أي انفرد منهم بهذا الوصف أي بروايته عن كلهم كما نص عليه عبد الرحمن بن يوسف بن خراش وكذا ابن حبان في كتبهم، أشاروا إلى أن هذا روى عن العشرة، وكذلك ابن حبان قيس بن أبي حازم وابن حبان، ولكن قيل أي قال أبو داود وغيره لم يسمع من ابن عوف مع أنه عاصره وأدركه، لكن روى عنه بواسطة. والمراد بابن عوف هو عبد الرحمن أحد العشر المبشرين بالجنة. قال وأما قول من عدى مع قيس بن أبي حازم في من سمع من العشرة سعيد بن المسيب وهو الحاكم فغلط، لأن سعيد إنما ولد لسنتين من خلافة عمر أو لسنتين بقيتا من خلافة عمر، ولذلك روايته عن أبي بكر مرسلة وروايته عن عمر مرسلة، ولهذا لا تعتبر روايته عن أصحاب أو عن العشر المبشرين بالجنة. سعيد هو ابن المسيب وهو الحاكم فغلط، لأن سعيد إنما ولد في خلافة عمر فكيف يسمع من أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، مع أنه لم يسمع من بعض بقيتهم أيضا يعني بعض بقية العشرة، سماعه عن بعض العشرة وليس عن كلهم، بل قيل إنه لم يسمع من جميعهم وإنما سمع فقط من سعد بن أبي وقاص. لذلك أنكر الناس على من عد سعيد بن المسيب في من سمع من العشرة، قال سوى سعد هو ابن أبي وقاص فقط. قال تكملة وتأكيد يعني ذكره، ثم بين الخلاف في أفضل التابعين بعد أن تكلم عن التابعين وعرفهم بدأ يتكلم عن من هو أفضل التابعين. قال لكنه أي سعيد بن المسيب الأفضل من سائر التابعين، وهذا عند الإمام أحمد وكذا ابن المديني يعني علي بن المديني وغيرهما. وعنه أو عن أحمد قول آخر أن أفضلهم وقيس يعني ابن أبي حازم الذي سبق ذكره على اعتبار أنه شاهد العشرة، أي وسواه أو غيره من أفاضل التابعين، وهو أبو عثمان المهدي ومسروق يوم ما أجدع، لكن كثير من أهل العلم رد ذلك، قال ورد أو ورد بألف الإطلاق يعني رد هذا القول. قال وفضل الحسن أو وفضل الحسن البصرية أهل البصرة، وفضل ويسر القرني فضله أهل الكوفة، وضبط لف كلمة القرني قال بفتح القاف والراء وسكون الياء القرني، واسمه أويس، هذا كان في الكوفة وحكم الناس أو حكم بعض أهل العلم بفضله على سائر التابعين، فقالوا أفضل التابعين أويس القرني أو القرني. أهل الكوفة قال بالدرجي، قال وفضل سعيد بن المسيب أهل المدينة، قال وهذا التفضيل حكاه ابن الصلاح عن عبد الله بن خفيف واستحسنه، لكن قال الناظم إنه الصحيح بل الصواب لحديث مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس الحديث. فهذا الحديث قاطع للنزاع، لا هي مأخوذة من قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وجاءت من قوله سبحانه وتعالى في سورة الحشر والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الناظم إنه الصحيح يعني إنه رجح أن أفضل التابعين أويس لورود النص لما أخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس الحديث. قال فهذا الحديث قاطع للنزاع. وأما تفضيل أحمد لابن المسيب وغيره أي وغير أحمد فضل ابن المسيب فلعله لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده، وهذا بعيد، لكن قال أو أراد بالأفضلية الأفضلية في العلم لا الخيرية أي عند الله، هذا حكم ذكور التابعين أي هذا الحكم الذي ذكره العلماء في أفضل التابعين من حيث من الرجال. وأما أفضل التابعيات قال وأما الحكم في نساء التابعين فيقال فيه الأبدع بإسكان الباء يعني أولاهن في الفضل عند إياس ابن معاوية، أولاهن في الفضل قال عند إياس بن معاوية هي حفصة بنت سيرين وحدها. إياس بن معاوية يعني ذكر أو له كتاب في بواني التابعين والتابعيات فذكر أن أولاهن بالفضل حفصة. قال وعند أبي بكر بن أبي داود فيما كتبه في أفضل التابعيين والتابعيات ذكر مع حفصة عمرة بنت عبد الرحمن ومع ثالثة ليست كهما أي وذكر معهما ثالثة لكنها ليست مثلهن في الفضل وهي أم الدرداء الصغرى. قال يعني الصغرى واسمها هجيمة ويقال جهيمة وليست أم الدرداء الكبرى لأن أم الدرداء الكبرى صحابية والصحابي كما مر بنا أفضل من سائر الناس على الإطلاق ولذلك أم الدرداء الكبرى لا تكون معدودة في هؤلاء لأنها ما دامت قد نالت شرف الصحبة فهي أفضل من سائر التابعين. قال واسمها خورة واسمها إيه؟ خورة.